يمكن والله أعلم أن يفتي بها بعض العلم من باب الضرورة بعد استنفاد الوسائل الشرعية وبالشروط ألا يكون فيها يعني لا يكون فيها ارتكاب لشركيات ولا ضرر بآخرين ولا إلى آخره. أنا أقول يحتمل أن يكون أفتى بعض العلم، لكن ليست النشرة على المعنى الممنوع، ليست نشرة اللي فك السحر بسحر مثله يعتمد على على على الشرك. فك السحر بوسائل أخرى غير السحر جائزة، بوسائل مباحة جائزة. فما أدري يعني الناس توسعوا في مفهوم النشرة من ناحية، وناحية أخرى خلطوا بين إجازة بعض العلماء بإجازة بعض الوسائل في فك السحر للضرورة، وبين النشرة التي هي فك السحر بسحر حرام. سؤال نجين عن مكان السحر، هل فيه محذور؟ ما في محذور إذا الإنسان عرض له ذلك عرضا. إذا عرض الجن لك بأي سبب من الأسباب فلا مانع أن تسأله، إذا كان الأمر متعلق بمصلحة آخر أو بدفع ضر عنه فلا حرج في ذلك، والسلف كانوا يفعلون ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.